تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. صلاة وسلاما عليك يا طب القلوب ودوائها، صلاة وسلاما عليك يا من عليك ظللت الغمامة في الورى، صلاة وسلاما عليك يا من ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء، السماء بك قد سمت وتزينت لصراك. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، ماذا يقول المادحون؟ وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. اشتاق مشتاق محب إلى رؤياك. أيها الإخوة الأكارم، الجالس معنا في هذا اللقاء والمستمع إلينا في كل مكان، يجب أن يقدم التحية العطرة المباركة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحيتنا إليك يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. يتلو علينا من آيات الله البينات قارئ العالم الأول المقيم بالقاهرة والقارئ المتقن أحكاما وإحكاما وخلقا وقرآنا، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء

فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هو الذي أرسل رسوله بالهدى وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله محمد كفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب وغضب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وغضب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله سميع عليم. يا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور. Yeah.

الله ونعمه. فضلا من الله والله عليم حكيم. واعلموا أن فيكم رسول الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله والله من المؤمنين

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد والذي أخرج المرعى فجعله والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جزاء رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله اهدنا الصراط المستقيم